نعم ادخل في سنة ابن ماجه. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. قال رحمه الله باب الرجل يخير امرأته. قال المصنف رحمه ما الله ما تعالى. معنى رجل يخير امرأته؟ يعني لها أمران أو حالان، يخير امرأتها امرأته كما قال الله جل وعلا، قال إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن، نعم، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، نعم. والتخير الثاني أن يقول اختاري نفسك، هذا التخير الثاني، نعم. هذا معنى الرجل يخير امرأته. ففيها التخير الذي خيره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله خيرهم بين الدنيا وبين اختيار الله ورسوله. وأما التخير الثاني يقول اختاري نفسك، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب التصانيف الثقة الثابت الأمين، روى له الجماعة إلا الترمذي. قال رحمه الله حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو من الثقات من أزمة الناس في الأعمش، ويضطرب في غيره ويرى الإرجاء، غفر الله له، وتغمر في بحر حسناته إن شاء الله. قال عن الأعمش سليمان بن مهران. والأعمش كما قال الذهبي إذا قال الأعمش حدثنا وأخبرنا فعد عليه بالنواجذ. قال عن مسلم. المسلم من صبيح القرشي، هو ثقة من أئمة الفقه والحديث كما قال الذهبي وغيره. قال عن مسروق. مسروق ابن الأجدع الإمام القدوة، هو أبو عائشة، وهو من المخضرمين، أدرك زمانين لكنه لم يحظى بشرف الصحبة، هو الذي دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقال رأيت من قال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ قالت لقد قف شعري مما تقول، أين أنت من ثلاث إلى آخر الحديث، روى له الجماعة. قال العجلي ثقة تابعي من الثقات، نعم. قال عن عائشة رضي الله تعالى. وعائشة هي أعلم نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، المبرأة من فوق سبع سماوات. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم نره شيئا. شو خيرنا فاخترناه، يعني معنى خيارنا يعني الدنيا وبين أن يختار الله، أن تختار الله ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى الذهلي، وهو من ثقات الأثبات، بل هو قرين الإمام أحمد، وهو من أساطير المحدثين، روى له الجماعة. قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني اليماني، وهو من ثقات الأثبات، كان يتشيع وعمي فتلقن في آخر عمره، نعم، لكن هو صاحب المصنف المشهور. قال أنبأنا معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني، حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصر، نعم. قال عن الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث بأمر من عمر بن عبد العزيز. قال عن عروة. عروة بن الزبير، وهو من الثقات الأثبات من خيار التابعين، وهو من الفقهاء السبعة، وكان تقيا نقيا، يصوم يوما ويفطر يوما وكان يقوم الليل. نعم رضي الله عنها. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت وإن كنتن تردن الله ورسوله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت فقرأ علي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآيات. فقلت في هذا أستأمر أبوي قد اخترت الله ورسوله. نعم جزاك الله خيرا. هنا هذا باب منعقد على مسألة الخيار، كما عقد الباب الكلام أو الطلاق من ما يقع من الطلاق به الطلاق من الكلام كأنه أيضا تتمة كأنه كان تتمة لهذا الباب وهو الرجل خير امرأته. واستدل على ذلك بحديث الباب أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يرى يعني يرى ذلك لم يرى نفس التخيير طلاقا. ولذلك حتى لو قال اختاري نفسك فقالت اخترت نفسي هنا خلاف العلماء يقع طلاقا يكون بائنا يكون طلقة رجعية أو لا. نعم هو جعل لما يقول لها أمرك بيدك وهل المسألة على المجلس نفس المجلس أم المسألة على الديمومة هذه خلاف فقهي بين العلماء. لكن ما نحن بصدده هنا الآن فهو في قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها لما خيرها لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت فاخترناه فلم يره شيئا يعني لم يوقعه طلاقا ولم يكن طلاقا. وكما قال علماء هنا هذه باتفاق الأئمة الأربعة الإمام مالك والإمام قال الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف قالوا أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقا ولا يقع به الطلاق. من خير زوجته فاختارته لم يكن بذلك طلاقا ولا يقع به الطلاق وهذا قول جماهير السلف والخلف. ولكن روي عن علي بن أبي طالب وعن زيد بن ثابت وعن الحسن والليث بأن نفس التخير تقع به طلقة بائنة بأن نفس التخير إذا قال لها يعني خيرها فهذا التخير نفس التخير أنه يقع به طلقة بائنة وهذا بعيد. نعم بائنة وهذا بعيد وضعيف جدا وحديث الباب يرد عليه يعني حديث الباب يرد على هذا القول وهذا قول ضعيف. والصحيح الراجح بأن القول الذي جاء عن الأئمة الأربعة بأنه لو خيرها فاختارت زوجها أنه لا يقع شيئا أنه لا وهذا الحق إذ الأصل عدم وقوع الطلاق إذ الأصل بقاء عقدة النكاح ما لم يدل الدليل الظاهر على وقوع الطلاق. وأما في الحديث الثاني فقالت عائشة لما نزلت الآيات وإن كنتن تردن الله ورسوله قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. فيها أمران الأمر الأول حلم النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفق النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها وتلطف بها وأنسها ثم بين لها وقال على ألا تعجلي. وهذه فيها أن الإنسان لابد أن يروي في الأمر وهذا مسألة التخيل ليس بهينة. والأمر الثاني حب النبي لعائشة النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حبا جما وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن صغر سن عائشة تعجل بشيء من أمور الدنيا وتخسر الدنيا والآخرة بخسارتها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يعني لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت قد علم والله أن أبوي لم يكون ليأمراني بفراقي وهو لذلك قال لها ذلك. وهذه دلالة كما قال هذا ما يستدل به العلماء على شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها لأنه يعلم بأن أبا بكر لا يمكن أن يأمرها بفراقي ولا أم رومان تأمرها بفراقي. لكن هي يعني كانت أسد من حتى 100 امرأة كانت امرأة وإن كانت جارية حدث السن لكن حباها الله جل في علاه عقلا راجحا وكانت لها يعني شخصية قوية. فقرأ علي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن إلى آخر الآيات. فقلت أستأمر أبوي قد اخترت الله ورسوله. انظر سبحان ربي العظيم من دعبت بشاشة الإيمان في قلبي ووثق بالله جل في علاه تهفو نفسه سريعا إلى الله وإلى رسوله ما تلكأت بل أسرعت وقالت أستأمر أبوي ثم قالت اخترت الله ورسوله. لكنها بعدما فعلت ذلك قالت يا رسول الله لا تخبر أحدا بهذا لا تخبر أحدا بهذا. لكن انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه قال ما بعثت معنتا أو قال متعنتا ثم لأنها يعني كأنها تقول لترى ما أنا فيه وما ما هن فيه، وهن جميعا بفضل اختارنا الله ورسوله، وإلا فلما اختارها الله جل في علاه، واختارهن لاصطفهن الله جل في علاه لنبيه صلى الله عليه وسلم. عامة هذه المسألة مسألة الاختيار التخيير فإنه لا يقع بها الطلاق، مسألة التخيير لا يقع بها الطلاق. وكما قلنا ما نقل عن علي بن أبي طالب وعن زيد بن ثابت، قد نقل بعض الفقهاء عن مالك أنه قال التخير طلاق بذاته، نقل عن مالك أنه قال التخير طلاق بذاته. فإذا نقل عنه أنه اتفق مع الجماهير بأنه ليس بشيء إذا اختارت زوجها فليس بشيء، ونقل عنه أنه جعله طلاقا بائنا، والنقل عنه بذلك ضعيف لم يصح، النقل عنه بذلك ضعيف لم يصح. والصحيح الراجح في ذلك بأن الطلاق لا يقع، والأصل بقاء النكاح، والتخير ليس بالطلاق بنفسه إلا أن يخيرها في نفسها فتختار نفسها، فإن اختارت نفسها وقع الطلاق. لكن على خلاف بين الفقهاء في مسألة الاختيار، يكون في المجلس مرة واحدة تطلق ثانية ثالثة، هذا اختلاف فقهي بين العلماء في الفروع. لكن إذا خيرها في نفسها فاختارت نفسها فتقع طلقة، لكن إن اختارت زوجها فأصل التخيير ليس بطلاق. يعني لو خيرها في نفسها فلم تختر واختارت زوجها لا يقع طلاق. فنفس وهذه المسألة أراد أن يدندن حولها المصنف فيما روى من الحديث، فيكون اختيارها لنفسها التخيير نفسه بذاته ليس طلاق، ليس طلاق. فإن خيرها فاختارت زوجها صارت معه على نفس العصمة ولم يقع الطلاق. الفوائد المستنبطة وأسرح كنا هنا معناها أن أنت لو قلت معناها لو قلت بذلك أنها حتى لو اختارت نفسها لا يقع طلاقا إلا أن يطلق، وهذا خطأ. والصحيح فتعلنا أسرح كنا يعني أعطيكن الأمر بأيديكن فتختارنا أنفسكن فيكون الطلاق. فهم التوجيه كيف؟ نعم. الفوائد المستنبطة من ذلك، عطاء الدنيا ليس علامة على رضا الله جل في علاه. أنت ترى زهد النبي صلى الله عليه وسلم، وترى النبي صلى الله عليه وسلم خير بين الدنيا وبين أن يكون ملكا رسولا أو يكون عبدا ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم اخترناه، اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. فضل الزهد في الدنيا، والزهد لا يرتبط بفقر ولا بغنى، عشان ما احد الناس جميعا اذا ما اسمع الزهد يبقى نايم على الرصيف، والشراب يكون مفتوحا فتحه عظيمه فيقولون هذا يتزهد. لا، الزهد لا يرتبط بغنى ولا بفقر. الزهد زهد القلب كما قال احمد، علامه الزهد الا تفرح بدينار دخل والا تحزن على دينار قد ذهب خرج. حسن الاستشاره، ولذلك قالوا الرجل من استشار واستخار، نصف الرجولة الاستخارة والنصف الثاني الاستشارة. والحق لابد من حسن الاختيار عند الاستشارة. الفائدة الأخيرة، عند الطاعات فلابد من التعجيل، أنهم قالوا في التأني السلامة وقالوا العجل من الشيطان إلا في أمور الآخرة لابد من التعجيل، والدلالة كثيرة جدا، وعجلت إليك ربي لترضى، سابقوا سارعوا، كل ذلك في دلالة على نعم نعم. تقول فضلا، ما هي ألفاظ التخير التي يقع بها الطلاق؟ ما جاء به القرآن يقول لها تخيري، إن اخترت نفسك فلك، إن اخترتني اخترت الله ورسوله والدار الأخرة فلك ذلك. وأيضا قال العلماء أيضا ألفاظ التخير يقول لها أمرك بيدك، نعم الأمر إليك، كل هذه من ألفاظ التخير. قلت الاختيار، ألفاظ الاختيار ما جاء به الكتاب، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. ومن الاختيار أن يقول لها أمرك بيدك، يقول أمرك بيدك اختاري نفسك. نعم، واحد واحد دي معناه. طب الحمد لله شغال أخونا هشام جزاه الله خيرا أو يعود.